كغيم بدا فوق كل احتمال، تطاول فوق الذرى والجبال، تنام الشموس على راحتيك فتمطر ضوءا وبعض خيال. ولا شعور أنك كل الوجود، ولست تبالي برغم الألم، وأنك أغنية من صمود تردد في الكون أحلى نغم. تبسم فعمرك ما زال أجمل، وفتش عن النور تلقاه أكمل. ولا تبتئس فالحياة فصول، إذا مر الحزن لابد يرحل. تبسم فعمرك ما زال أجمل، وفتش عن النور تلقاه أكمل. ولا تبتئس فالحياة فصول، إذا مر الحزن لابد يرحل. بقلبك يسكن شوق السماء، ليشفيك من عثرات الظنون، ويبعث فيك ندى ورجاء، يقول كما شئت سوف تكون. فيثمر حلمك كالياسمين، يزين أفق المدى والسنين، وتؤمن خلف الرزايا هبات بها الفجر يشرق في كل حين. تبسم فعمرك ما زال أجمل، وفتش عن النور تلقاه أكمل. ولا تبتئس فالحياة فصول، إذا مرها الحزن لابد يرحل. تبسم